وأهل البدع الذين لا تخرجهم بدعتهم عن الإسلام مثل أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وقول صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، هؤلاء أهل الحق وهم أهل السنة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هداهم الله جل وعلا لما اختلف فيه هؤلاء، عرفوا الحق واتبعوه وعرفوا الباطل واجتنبوه. الناس في باب منفعة العبادة والحكمة والتعليل مراتب، كلهم على ضلال وانحراف إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره ولا يحتجون به على فعل المعاصي، ويعتقدون بأن الله جل وعلا خلق الأشياء لحكمة ومنفعة، وإن جاهل ذلك بعض الناس. فجهل هؤلاء ليس حجة على علم الآخرين. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى. وهؤلاء حين جاهلوا هذا الباب كذبوا به وكابروا في المنقولات والمعقولات. وهذا الباب قد دل عليه النقل والعقل فلا داعي للمكابرة. الصنف الأول من هذه الأصناف الأربعة هم نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصر الإرادة. وهؤلاء يقولون ليس في الكون معصية البتة، إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد. وقد قال أحدهم إن كنت قد عصيت أمره فقد أطعت إرادته، ومطيع الإرادة غير ملوم وفي الحقيقة غير مذموم. وقد زعم أهل هذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه هي واحدة، فمحبته هي نفس مشيئته، وعليه فكل ما في الكون فقد أراده وشاءه، وكل ما شاءه فقد أحبه. ولذلك هؤلاء يحبون ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب مردود بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، والعقل الصحيح يستبين فساد هذا المذهب، لأننا نعلم أن الله جل وعلا أراد كفر إبليس ولم يحبه، فجعلوا المحبة مرادفة وملازمة للمشيئة هذا من أعظم أنواع الضلال والانحراف. والمشيئة نوعان، والله جل وعلا لا يحب إلا ما أمر به وشرع لعباده، ويحب أن ينتهي العباد عما نهاهم عنه. فجعل الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه واحدة هذا كفر بالله جل وعلا، لأن هذا يقتضي أن يحب الله جل وعلا الكفر والضلال، وهذا يقتضي التسوية بين الحق وبين الباطل، ويقتضي التسوية بين التوحيد وبين الشرك. قال المؤلف رحمه تعالى فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وهؤلاء هم الجبرية. فهؤلاء يزعمون أن القيام بهذه الأمور ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون هذا سببا لسعادة في معاش ولا معاد، لأنه لا يفرقون بين الخلق ولا بين الأمر، ولا فرق عندهم في نفس الأمر بين المأمور والمحظور. وهؤلاء يؤدون الأوامر وهم يعتقدون أنها ليست بسبب للنجاة من النار، إنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. وحين نعرف أصول هذا المذهب لا نستغرب صدور مثل هذه الأقوال من جماعات منهم، ويتناقضون في تقرير هذه الأصول، وتتباين آراؤهم وتختلف عقولهم، ويورد كل واحد منهم على الآخر ما ينقض أصله، أقوال يلعن بعضها بعضا، وأقوال يفسق بعضها بعضا، ويضلل بعضها الآخر. ونحن نعلم من دين الإسلام بالضرورة أن كل قول يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يخالف ما جاءت به الرسل، فإنه يعلم فساده بالسمع والعقل. فإن الفطرة تتجاوب مع ما جاء به الشرع وتستنكر ما نهى عنه الشرع. وحين نتحدث عن التوحيد نقول عنه بأن الفطرة تتجاوب معه، ولا يمنع من هذا يكون الشرع قد جاء به، والقرآن كله من أوله إلى آخره يقرر التوحيد ويبين فضله وجزاء أهله، والفطر تتجاوب مع هذا الحق. كما أن الفطر بما وضع فيها لا تتجاوب مع الشرك والظلم، فإن الشرك مستنكر بالشرع والعقل والفطرة، فقد فطر العباد على قبح الشرك وعلى مضرته، وأصحاب هذا المذهب يكابرون في هذه الأمور لسببين. هؤلاء يسوون بين الشرك والتوحيد والباطل والحق، وسبب هذا أمران. الأمر الأول الجهل بما جاءت به الرسل ونزلت فيه الكتب. الأمر الثاني تغير الفطر، وهذا يرجع إلى أسباب. السبب الأول التقليد الأعمى، حيث يقلدون علماءهم بدون دليل، وهم يرون التناقضات في أقوالهم، غير أنهم يسيئون الظن بعلومهم ثقة بمشايخهم. السبب الثاني عدم البحث عن الحقيقة. السبب الثالث الغلو في مشايخهم وعلمائهم، فإن الغلو هو الذي يوقع كثيرا من الناس في الشرك الأكبر وفي البدع والضلالات والانحرافات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهذه الأمور مكابرة للمعقولات. فقولهم بأن الله لم يخلق لغاية هذا مردود بنص القرآن، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة لا تسمى عبادة إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة. ومن وجه آخر لا تسمى عبادة إلا لتوفر فيها أصلان: الحب والذل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وقوله ولا لعلة هي المقصودة به، وهذا باطل أيضا، وبطلانه يعلم بالشرع والعقل. المصيبة أن هؤلاء يجعلون جهلهم حجة على علم غيرهم، ويكابرون في المعقولات والمحسوسات. قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال غير واحد من المفسرين: أي لا يؤمر ولا ينهى. وقولهم ولا لحكمة تعود إليه منه، وهذا باطل أيضا، فإن الله جل وعلا خلق لغاية ولعلة مقصودة وخلقي حكمة قد نعلمها وقد نجهلها. فإن المخلوقات كثيرة جدا، نحن نعلم أن الله خلق الإنس والجن لعبادته، وقد خلق الله جل وعلا الحيوانات، خلق الطيور على اختلاف أشكالها واختلاف مسمياتها وهي تقدر بالألاف، فما وما خلق ربنا جل وعلا هذا عبثا، ما خلق ربنا جل وعلا هذا عبثا ولا خلق ذلك سدى. خلق الله جل وعلا هذه الدواب وهذه الطيور وهذه الحشرات وهذه المخلوقات العظيمة التي نعلم بعضها ونجهل كثيرا منها في البر والبحر، خلقها ورزقها وذلك لحكمة وغاية. وقولهم وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وهذا باطل، حيث يقول ليس في النار سبب للإحراق، وحكاية مثل هذا تغني عن رده لأن هذا مكابرة في المعقولات. وعيدت في النار وانظر هل يحصل ألم لليد أم لا، وهل يحصل إحراق للورق حين تضع في النار أم لا، هذه مكابرة في المعقولات. وكثير من المتكلمين يكابرون في الأمور العقلية، والمصيبة أنهم يزعمون أنهم أهل العقل وما عندهم من الحجج ما يستطيعون مجارات به مجارات أهل الحق به، ما عندهم عند التناظر حجة أن بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. والمصيبة أن هؤلاء يقدمون العقل على النقل، وهم يأتون بأمور عقلية يضحك منها صبيان وأهل التوحيد، حيث يقول ليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، ويقولون أيضا وليس في الأدوية قوة الدواء ولا في العين قوة الإبصار ولا في الأذن قوة السماع ولا في الأنف قوة الشم، وعندهم أن الرب لم يفعل شيئا بشيء ولا شيئا لشيء، فليس في أفعاله باء السببية ولا لام التعليل، والوارد من ذلك يحمل على باء المصاحبة ولام العاقبة. قال المؤلف وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر، هذه مكابرة ومناقضة لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. الله جل وعلا فرق بين الخلق وبين الأمر، قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وحينها لا يفرق هؤلاء بين الفعل والفاعل ولا بين الفعل والمفعول، وفي نفس الأمر لا يفرقون ولا فرق عندهم بين المأمور والمحظور. والسبب في ذلك أن الأفعال في نظرهم لا تنقسم في نفسه إلى حسن وقبيح، فهؤلاء لا يفرقون بين الحسن والقبيح، ولذلك لا يفرقون بين الأمر والنهي. فهل يستويان؟ العقل والسمع والفطر تتجاوب مع التفريق بين الأمر وبين النهي، فلا يأمر الله جل وعلا بشيء إلا وفيه مصلحة ومصلحة تفضي على وتقضي على النفس، وإن وجد نفسه فهي نذر يسير، ولا ينهى الله جل وعلا عن شيء إلا ومفسدته تفضي على مصلحته. قد يكون في بعض الأوامر وفي بعض قد يكون في بعض النواهي شيء من المصالح، لكن لا يمكن مقارنة ما نهى الله عنه بما يستحسنون ويفعلون. قال رافع بن خديج رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه. في بعض الأوامر بل في كثير من الأوامر مصلحة محققة لا مفسدة فيها البتة، من ذلك توحيد العدل غير ذلك، هذه مصالح لا مفسدة فيها البتة. وفي بعض المنهيات مفسدة لا مصلحة فيها البتة كالشرك والظلم ونحو ذلك. الخمر ماذا قال الله جل وعلا عنه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن هذه المنافع هل هي دينية؟ كلا، بل هي دنيوية باعتبار التكسب والتجارة، وإلا فهو مفسدة محضة. خمر ما خمر العقل والخمر يفسد العقول. إذن الأصل في هذا أنه ما أمر الله به فمصلحته راجحة على مفسدته، ومنع الله عنه فمفسدته راجحة على مصلحته. وإن خيل لبعض الجهال والأغبياء أن المصلحة تقتضي فعل كذا وكذا، فما عدا الله يكون عقل أحد الناس أصوب بما جاء به الكتاب وجاءت به الأدلة السمعية. وقد تقدم أن هؤلاء يكابرون في المحسوسات التي لا يجهلها الأطفال. هؤلاء يقولون لكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، من غير يقوم الأمر بالتوحيد صفة تقتضي حسن التوحيد ومحاسن التوحيد، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه، من غير يقوم بالنهي عن الشرك صفة تقتضي قبح الشرك. والأفعال في نظرهم لا تنقسم في نفسه إلى حسن وقبيح، ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم. وهذا القول الفاسد يعلم بطلانه بالكتاب والسنة والفطرة، فالشرك يعلم بطلانه بالنقل والعقل، والتوحيد يعلم فضله وخيره بالنقل والعقل. ومن سوى بين الشرك والتوحيد فلا عقل له، وهو أجهل العباد وأضلهم. قال مؤلف رحمه تعالى: ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. وهذا الكلام كله منقول من مدارج السالكين. وقوله ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، هذه اللوازم والفروع الكثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وفي طريق الهجرتين، يحسن في حق طالب العلم مراجعتها والنظر فيها وفهمها. قال المؤلف رحمه تعالى: وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا تنعمون بها. السبب أنهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها لأنهم يؤدونها بدون محبة. فقد تقدم قولهم في الباب بأن القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، إنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. والذي لا يؤدي العبادة محبة لله وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ويصاحب ذلك الذل، فإنه لا يجد لذة العبادة حتى يلج الجمل في سم الخيار. قال المؤلف: ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها، لأن في اعتقادهم ليس سببا لا لجنة ولا لنار ولا سببا للسعادة، فلا يؤديها العبد محبة لله. ولا ريب أن هذه الأمور أمر الله جل وعلا بها، ولكن نحن حين نمتثل أمر الله جل وعلا محبة لله فنحب الله من كل قلوبنا، ومحبة للعبادة لأن الله يحبها، فلا نحب مجرد العبادة دون محبة الله، فهذا ضلال وانحراف. فنحب الله ونحب أمره، ونعتقد أن الله لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ومنفعة، ولا شرع هذا الأمر إلا لحكمة وغاية. قال المؤلف: ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غير ما يأمر به تكليفا لم يعد محبا له، اعتبار أن أحدا يقول إني أفعله بكلفة ومشقة. ولهذا ينكر كثير من هؤلاء محبة العبد لربه، لأنه لا يؤدي الأمر إلا لمجرد لمحض الأمر والمشيئة، فلا يؤدون الأوامر محبة لله جل وعلا. فلهذا ينكر كثير من هؤلاء محبة العبد ربه، وزعموا أنه يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم، وهذا إنكار للأدلة النقلية والعقلية والفطرة. قال تعالى يحبه ويحبونه. وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم، حيث زعم أن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا، أي أنكر الخلة وأنكر المحبة، ولم يكلم موسى تكليما. وقد ضحى به خالد القسري حين بلغه هذا القول الخبيث الذي ناقض ما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وشكر الضحية كل سني، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة الله درك من أخي قرباني. وقد قدم الحديث عن إسناد هذه الحكاية وأن العلماء لقوا هذه الحكاية بالقبول وقابلوها بالتسليم، ورواها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في الردع على الجهمية، والسند في نظر والعهد بهذه القصة قريب بالنسبة لإسناد الدارمي وأسانيد أئمة الإسلام، فمثل هذا غير بعيد، فإن إقامة تعزيرات على أهل البدع والمنحرفين الذين يشوشون على الناس عقائدهم وأفكارهم أمر مطلوب شرعا، كما صنع عمر بن الخطاب مع الصبيغ، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جلد الصبيغة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مانع الزكاة إن آخذوها وشطرا ما لعزمة من عزمات ربنا، ولهذا يقاتل مانع الزكاة مع أن الضرر قد لا يتجاوز ويتجاوز نفرا يسيرا، فكيف بهذا المبتدع الذي يتجاوز ضرره الآلاف من البشر. وقد ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنهما أن المبتدع يقتل، أن المبتدع إذا ثبتت عليها البدعة ويدعو إليها فإنه يقتل، تخلصا من بدعته وشره وحفظا لعقائد المسلمين وأفكارهم. أما إذا لم يدعو إلى بدعته فهذا له حكم آخر، لك يجب مناصحته وتوجيهه ودعوته. طبعا الذي يقيم الحدود هو السلطان، فليس لأحد الناس يقيم الحد دون السلطان لما يسبب هذا من الفوضى في المجتمع، ولما يسبب هذا الأمر من دعوة الإشداع في كل شخص، فهذا يقيم الحد وهذا يقيم الحد، فيحصل فوضى وفساد عظيم لا تحمد عقباه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، لأهل كلام في علة الخلق وحكمة مذاهب ثلاثة. الأول منهم من نفى الحكمة وزعموا أن هذا يفضي إلى الحاجة، تأمل كيف قالوا وكيف نفوا الحكمة، لأن هذا في تصورهم واعتقادهم أنه يفضي إلى الحاجة. وتأمل في حال المشبهة حين عطلوا أسماء الله وصفاته بدعوى أن هذا يفضي إلى التشبيه، فهم عطلوا أولا ثم شبهوا ثانيا، حيث شبه الله جل وعلا بالجمادات والمعدومات. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطل. المعطل يعتقدون أنه إذا أثبت لله الأسماء والصفات فقد شبه المخلوق بالخالق، فأدى بهم التعطيل ومشبهة، يقول هذا يدك يدي وقدم كقدمي، فيكيفون خشية التعطيل، لكنه في الحقيقة أنه عطلوا، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نقريه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. والمذهب الثاني يقولون إن الله يخلق ويأمر لحكمة ولكن تعود إلى العباد وهو نفعهم والإحسان إليهم، فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك، وهذا مذهب المعتزلة وآخرين من أهل البدع والضلال. المذهب الثالث مذهب من أثبت حكمة تعود إلى الرب بحسب علمه، فقالوا خلقهم ليعبدوه وليحمدوه وليثنوا عليه، فمن وجد ذلك منه وهم المؤمنون فهم خلقه، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا لله، ومن لم يوجد ذلك منه فليس مخلوقا لله. وأهل السنة متفقون على أن الله خلق لحكمة ومصلحة والعباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم. وأهل السنة متفقون أيضا على أن الإيمان بالقدر خيره وشره، وأهل السنة متفقون على الإيمان بالقدر خيره وشره، ومتفقون أيضا على أن الفعل غير المفعول، على أن الفعل غير المفعول، فحركات العباد واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله ومخلوقة له، هذا كله على الحقيقة لا على وجه المجاز. والذي قام بالرب علمه وقدرته ومشيئته، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم. قال مالك رحمه الله تعالى: فعندهم، يعني عند القدرية النفاة الذي يثبتون نوعا من الحكمة والتعليم لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأن بمنزلة استفاء الأجير أجره. ينبغي أن نتصور هذا القول على حقيقة حتى نعلم فساده، وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد على هذا القول الفاسد. هؤلاء يقولون العبادات شرعت ولم تشرع لغير ذلك، شرعت أثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم، وأن هذه الأعمال بمنزلة استفاء الأجير أجره، لا فرق بين هذا وذاك. وقد يستدلون بأدلة كما تقدم الباطل يأتون بحجج وبينات، ولكن سرعان ما تذوب هذه الحجج أمام الحق، وسرعان ما تضمحل وتبطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن. فلا يأتي صاحب باطل بباطل إلا وفي القرآن ما يبطله وينقضه ويبين فساده وعواره. قالوا، يعني قال هؤلاء، ولهذا يجعلها الله سبحانه عوضا كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم يجعلون الباء باء المعاوضة، ولا يجعلون الباب بالسببية كما تقدم، لا يقولون بباء السببية، يقرون بأن الباب المعاوضة، مع أن باب المعاوضة منفية بنص الحديث المتفق على صحته: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. وقد تقدم مرارا التأكيد على قضية مهمة، وهي أن أهل البدع يأخذون بدليل ويعرضون عن الأدلة الأخرى، ولا يحاولون الجمع بين الأدلة المتعارضة في نظرهم، يستقلون بدليل ويعرضون عن الأدلة الأخرى، ويجعلون هذا الدليل حجة على الأدلة الأخرى، ويستدلون أيضا بقول جل وعلا: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وبقول تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كلام الله وهو حق، لكن الشأن في الفهم. ويستدلون أيضا لما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه جل وعلا: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قال تعالى في الكتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأن شيء يتوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قال: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وقد تقدم أنهم يستقلون بدليل ويعرضون على الأدلة الأخرى. الموازنة حق، لكن ما هو الدليل على أن الموازنة منبعثة وناتجة من كون العمل أو الجنة عوضا عن العمل؟ أن لهم بذلك، بل دون هذا خرط القتاد. فحين نثبت الموازنة وحين نثبت الجزاء والأجر والثواب، فلا أعني هذا. طبعا هذه الأشياء الله جل أمر بها، والعمل العبد مأمور به، والعمل والأعمال الصالحة من الإيمان، وتارة تلك العمل كافر كما تقدم تقريره مرارا. وذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه بأن العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا، هذا كله يجب أن نؤمن به. لكن النزاع مع هؤلاء أنهم يجعلون العمل والعمل الجنة، يجعلون الجنة عوضا عن العمل، ويقولون العبادة شرعت أثمانا لما ينال العبد من الثواب، وأنا بمنزل استفاء الأجير أجره. وهذا هو الباطل في كلامهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم. قال المؤلف: وهاتان الطائفتان، أي الجبرية والقدرية، متقابلتان، أقوال يلعن بعضها بعضا. ولكن لا يعني هذا أن كل كلامهم باطل، ففي كلام الجبرية في الرد على القدرية كلام حق، وفي كلام القدرية في الرد على الجبرية حق، وفي كثير من كلامهم باطل. فنحن نقبل الحق الذي مع هؤلاء والحق الذي مع هؤلاء، ونرد الباطل الذي مع هؤلاء والذي مع هؤلاء، ونأتي بالحق الذي دلت عليه الكتب ودل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فلا يعني هذا أننا حيننا نقيم الجبرية من الطائفة المتدعة والقدرية الطائفة المتدعة أنه لا يصدر عنهم إلا باطل، كما لا يعني أن الرجل حين ينتسب إلى السنة لا يصدر عنه إلا حق. الأصل في صولة للسنة والجماعة حق، لا تتعارض، ولكن التعارض ينتج من الفهوم ومن التطبيق. وقد يكون في المنتسب إلى السنة شيء من الباطل وشيء من الهوى وشيء من التجاوز لما أمر الله جل وعلا به. فلا يعني هذا أن الرجل حين ينتسب إلى السنة نقبل كل ما عنده، فقد يكون في كلامه باطل، لكن السنة حق. فالبطلان أتى من تطبيق هذا على في دنيا الواقع بسبب ضعف الحديث أو عدم القدرة على إيصال المعلومات إلى الآخرين، أو بسبب الفهم الخاطئ، أو بغير ذلك من الأشياء التي تستدل بها على بطلان القول. ولأن السنة يعتقدون لا عصمة لعلمائهم ولا لمشايخهم، بخلاف الرافضة الذين يدعون العصمة لأئمتهم. فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه. وتقدم قوله منهم لا يفرقون بين الأمر والنهي، ولا بين الخلق ولا بين الأمر، ولا يعتقدون كما تقدم في قولهم بأن النار سبب للإحراق ولا في المقوة للإغراق. في كلامهم باطل كثير يخالف المنقولات والمعقولات. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعل ذلك كله بمحض الأعمال. فالجنة عوض عن العمل، وليس العمل سببا لدخول الجنة. قالوا: وإن وصول الثواب إلى العبد بدون عمل في تنقيص. قالوا: إن وصول الثواب إلى العبد بدون عمل في تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، قاس المخلوق على الخالق. فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطي فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان أي الجبرية والقدرية، ولا بس يقال الجبرية بالفتح إذا قرنت في القدرية تخفيفا على اللسان، ولا في الأصل الجبرية سكون. والطائفتان الجبرية والقدرية منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أي الصراط المستقيم أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب أو العقاب، أو العقاب أيضا إلا إذا قيدت الأعمال بالصلاح وتوفرت فيها الشروط وانتفت الموانع. والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه، الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه، لأنه لو وضعت نعمة من نعم الله في مقابلة عمل العبد طول حياته دون أن يفتر ودون أن يقصر لما ساوى عمله نزرا يسيرا من هذه النعمة، بل غايتها إذا وقعت على أكمل وجه، إذا وقعت العبادة على أكمل وجه على ما نحن فيه من التقصير والتفريط أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وهذا جزء من حديث، وهذا جزء من حديث رواه أبو داود وغيره من طريق سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده جيد. وقد سلكت الجبرية في هذا الخبر نسكا غريبا، حيث قالوا كل ممكن عدل، والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرض لكان متصرفا في ملكه، والظلم تصرف القادر في غير ملكه، وذلك مستحيل عليه سبحانه. وزعموا أنه لما كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببا للنجاة، فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم، فكانت رحمته خيرا من أعمالهم. وهؤلاء يراعون جانب الملك ويعطلون جانب الحمد، وهذا بخلاف القدرية حيث عطلوا جانب التوحيد وزعموا العدل والحكم، فأنكروا أي الحكمة، فأنكروا هذا الخبر وقابلوا بالتكذيب. وقد هدى الله أهل السنة للحق لما اختلف فيه هؤلاء، فقال ابن القيم رحمه تعالى في بيان الحق في هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: المقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأن يكون حبه كله لله وبغضه في الله وقوله لله وتركه لله، وأن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره. وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل ذلك نفسه من نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصه به على غيره، فيستدعي شكرا آخر عليه، ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا. فنعم الله تطالب بالشكر وأعماله لا تقابلها، فنعم الله تطالب بالشكر وأعماله لا تقابلها. هذا إذا قام بالشكر على الوجه المطلوب وقام بالعبادة على الوجه الذي يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبد لابد له من التقصير. فنعم الله تطالب بالشكر وأعماله لا تقابلها، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ عمله، فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها. هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا كما أمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية. فليس له شيء من أعماله، كما أنه ليس له ذرة من نفسه، فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه المالك أعظم استحقاقا من سيد اشترى عبدا بخالص ماله، ثم قال اعمل وأدي إلي فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل فإن كل مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه، فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن تقابلها طاعاته بوجه من الوجوه. فلو عذب سبحانه فلو عذبه سبحانه لعذبه غير ظالم له، ولرحمه فرحمته خير الله من أعماله، ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البتة، فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنى أحدا عيش البتة، ولا عرف أحد خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاع، إلى آخر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قوله صلى الله عليه وسلم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا الحديث متفق على صحة من حديث أبي هريرة. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو فطلان، أو أن ذلك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. لا يمكن لنص صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعارض كتاب الله جل وعلا إلا في أحد أمور، أن يكون النص غير ثابت، إذا لا حجة في هذا النص حيث أن يجعله معارضا للقرآن، أو أن هذا النص ثابت فحينئذ نتهم العقل وأن هذا العقل فاسد ويظنه الرأي صحيحا وذو بطلاني. وإذا تعارض فيما يظهر للشخص وطالب العلم آية من كلام الله وحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن هناك جمعا بينهما يدل عليه العقل والنقل، وإنما يتأتى التعارض في تصور بعض الناس لا في حقيقة الشيء، لأن الله جل وعلا يقول عن السنة إن هو إلا وحي، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الكتاب بين أدلة الكتاب. وقد قال غير واحد من الأكابر منهم ابن خزيمة وغيره لا تأتوني بنصين متعارضين أي في الظاهر إلا واستطعت أن أؤلف بينهما. وقد صنف العلماء مصنفات في اختلاف علوم الحديث، الحديث المتعارضة في الظاهر، فكيف بدعوة تعارض القرآن والسنة أو بتعارض القرآن بعضه مع بعض، إنما ينتج التعارض والاضطراب في الفهوم لا في حقائق الأمور. المؤلف يقول ولا تنافي بينهما، وهذا واضح، فلا تنافي بينهما، وإن وجد تنافي فهذا لفساد العقول وفساد التصور. وقد تقدم شيء من الإشارة إلى أسباب فساد العقول وأسباب التصور، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، لم يرد النفي والإثبات في مكان واحد حتى يصبح بينهما تنافي وتعارض، هذا يحمل على وجه وهذا يحمل على وجه، فيزول حينئذ التعارض. فالمنفي باء الثمنية، قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، المنفي هنا باء الثمنية، فلا يمكن يكون العمل أن تكون الجنة ثمنا للعمل كما تزعمه الطوائف المنحرفة كما تقدم تقرير قولهم. واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية ورد على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة، والسبب في قولهم أنهم يقصون الخالق على المخلوق. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، فالعمل سبب لدخول الجنة، فقوله تعالى جزاء بما كان يعملون أي بسبب أعمال، فلو تخلف عن العمل لن يدخل الجنة، وإذا دخل الجنة فهو بسبب عمله، وليس الجنة عوضا عن عمل، كما أن الثمن والثوب عوض عن المال، هذا لا يمكن يقال به البتة. الباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها. القدرية طوائف، القدرية طوائف كثيرون، منهم من يقول إن الخير من الله دون الشر، ومنهم يقول بأن العبد يخلق فعل نفسه، وهم يختلفون في باب الأسماء والصفات، يختلفون في باب التعليل والحكمة، ومنهم من لا يثبت التعليل والحكمة، ومنهم يثبت التعليل والحكمة ثم يقرر أصلا آخر في هذا الباب، وانبعثت من القدرية الجبرية، فهم طوائف كثيرون، كما تقدم أقوال يلعن بعضها بعضا. فالباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذي يقول لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لا، وإنما غايته أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات. وقد جاء في المدار السياق قول أهل السنة في هذا الباب، قال ابن القيم رحمه تعالى: وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه العباد وأعمالهم ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. وهذا كله يؤمن به أهل السنة والجماعة، ولا يخرجون عن أفعال الله ولا عن شرعه حكمها ومصالحها. فهم يؤمنون بما يلي: الأمر الأول، يؤمنون بالقدر خيره وشره، غير أنهم لا يحتجون بالقدر على المعاصي. عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. ويؤمنون أيضا بأن أفعال العباد مخلوقة لله، لأن أفعال العباد مخلوقة لله، ويؤمنون أيضا بأن الخلق غير المخلوق، ويؤمنون أيضا بأن الله خالق أفعال العباد، والعباد لهم قدرة وإرادة ومشيئة، ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويؤمنون أيضا بعموم مشيئة الله وقدرته، ويؤمنون أيضا بحكمتها التامة المتضمنة لربط الأسباب بالمسببات وانعقادها بها شرعا وقدرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تقدم أن هذه الواحدة هي الجماعة، وتقدم أن هذا الخبر صحيح، والصحابة الترمذي وغيره من أهل العلم. فكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، أي لن تترك الحق بالكلية، فحينئذ لا نرفض كل شيء تقرره هذه الطائف المنحرفة. ولا يعني هذا أننا نبحث في كتبهم عما عندهم من الحق، فهذا شيء، وما أقرره شيء آخر. ففي كتب أهل السنة غنى عن كتب أهل البدع، ونحن مكتفون بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل السنة عما جاء في كتب أهل البدع وأهل الضلال، فإنهم لم يستفيدوا من كتبهم، وقد اعترف بذلك عقلاؤه وتواتر النقل عنهم بأن هذه العلوم لا تسمن ولا تغني عن صاحبها شيئا، وإنما زلت أقدام وظلت أفهام. قال الرازي: نهاية أقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله،

بل يردون الباطل بالسنة والجهل بالعلم والبدعة بالسنة والشرك بالتوحيد. فكل طائفة من الطوائف المنحرفة فعلت نوعا من الحق ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعه. فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فسر ربك الهداية واسأله التثبيت، نسأل الله جل وعلا الهداية والثبات على الحق إلى الممات. نقف على قول المؤلف رحمه الله: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، نكمل ذلك غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. نعم نعم. الأخ يقول ويسأل عن قول الإمام أحمد ومالك حين قالوا بقتل المبتدع، هل هي البدعة المكفرة؟ جواب: لا، البدعة المكفرة هذه لا ريب أنه يقتل صاحبها، وقد تقدم أنه لا يقيم حدود أحد الناس. وكلام مالك والإمام أحمد في قول عنه أن المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ولو لم تكن بدعته مخرجة له عن الملة يقتل تعزيرا لكف الناس عن شره وعن بدعته وعن ضلاله، خشية أن يلبس على الناس، وإذا لم يقتل يحبس. ويراعى في ذلك المصلحة، والمصلحة لا ينبغي أن تكون مصلحة سياسية حكومية، ينبغي أن تكون المصلحة شرعية. والذي يتحدث عن المصلحة الشرعية هم العلماء والفقهاء أهل التقوى والورع الذين عرفوا بمذهب أهل السنة وبنصرته ولا يخافون في الله لومة لائم. وقد يترك هذا الأمر في بعض الأوقات لوجود لبس الحق بالباطل ولوجود المصالح الشخصية، فقد يبتعد العالم عن الفتوى بقتل المبتدع لأن هذا الذي يريد قتله يريد مصلحته والتخلص منه، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين أفتى علماء وقته في قتله، وكانوا من قبل يرون خلع الحاكم فلم يتهيأ لهم الأمر. فحين وقف هؤلاء أمام ابن تيمية رحمه الله قال له الحاكم: إن هؤلاء أفتوا بقتلك، فماذا تريد أن أصنع بهم؟ تريد أن أقتلهم؟ تريد أن نفعل بهم كذا وكذا؟ قال: لا، فإنك إن فعلت وهؤلاء القضاة والعلماء ذهب القضاء وذهب العلم. وشيخ الإسلام يعلم أن هؤلاء لا ينصرون العلم ولا ينصرون الدين، ولكن لما علم من هذا الوالي أنه يريد قتلهم لمصلحته الشخصية امتنع رحمه الله عن الفتوى بهذا. وهذه حقيقة العدل، فأهل السنة يعدلون مع الطوائف الأخرى، يعدلون مع أنفسهم ويعدلون مع الطوائف الأخرى ولا يظلمون أحدا. لكن تقدم أن الظلم قد يقع من أفراد وتصرفات فردية، فهذا لا يمثل الحق من كل وجه ولا يمثل المذهب السني من كل وجه، ولذلك قد يرد عليه أحد من أهل السنة لبيان الخطأ في هذا. أما الأصول التي يسير عليها أهل السنة فهي أصول متفق عليها.